وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم يخرج من بطونها شراب أفبنعمة الله يجحدون وجعل لكم من ويعبدون من دون الله الحمد لله